بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الأولى، لما قرأنا هذا الموضوع سنطبقه حتى نصل إلى الموضوع الجديد. وأما تسويغ أي تجويز، وعليكم السلام، البدار أي المبادرة إلى العمل في أول أوقاتها، أو إيجاب الانتظار، أو نقول يجب الانتظار في الصورة الأولى، وهي فيما كان التكليف الاضطراري، وهي فيما كان التكليف الاضطراري وافيا بتمام مصلحة التكليف الواقعي، أو إيجاب الانتظار في الصورة الأولى، فيدور مدار كون العمل الاضطراري وجوب البدار أو إيجاب الانتظار، يدور مدار كون العمل الاضطراري بمجرد الاضطرار مطلقا، أي سواء كان الاضطرار مستوعدا لتمام الوقت، كمن علم وجزم أن الماء لا يحصل وسينتهي الوقت بكله وبتمامه، فالاضطرار مستوعب شامل لكل الوقت الاختياري، يعني لكل زمن التكليف الاختياري، أو لا يعلم هو هل أن الاضطرار مستوعب لجميع الوقت أو ليس مستوعبا لجميع الوقت. ولذا قال فيدور مدار كون العمل الاضطراري بمجرد الاضطرار مطلقا، يعني بمجرد طرو الاضطرار، سواء علم وجزم أن الفعل الاضطراري فيستوعب الوقت جميعا عليكم السلام، أو ما جزم بذلك، أو العمل الاضطراري بشرط الانتظار، أو لا يجوز له أن يبادر إلى العمل الاضطراري إلا بشرط الانتظار، إلا بشرط أن ينتظر أواخر الوقت، فيرى هل يرتفع العمل الاضطراري ويأتي ويحل العمل الاختياري أم لا، فإذا انتظر إلى آخر الوقت جاز له أن يعمل العمل الاضطراري، وإلا فلا يجوز. أو يكون العمل الاضطراري بشرط الانتظار، أي انتظار آخر أوقات التكليف، مثلا أذن المؤذن ظهرا فما وجد الماء، أو ما كان متمكنا من استعمال الماء فكان يعيش ظرف الاضطرار، على هذا القول الثاني يجب عليه أن ينتظر أواخر الوقت قريب من الوقت الثاني كالغروب، فإذا وجد نفسه استمرت حالته الاضطرارية إلى أواخر الوقت جاز له أن يعمل العمل الاضطراري، أي يتيمم ويصلي، وإلا فمن أول الوقت لا يجوز. أو بشرط الانتظار، أو مع اليأس عن طرو الاختيار، أو لا نقول إن كان بحسب العقل بحسب العادة أن حصول الاختيار بعيد أن يحصل له الاختيار، فإن كان بحسب العادة يعلم أن حصول الاختيار بعيد، فيجوز له من أول الأمر أن يبادر إلى الفعل الاضطراري، أو مع اليأس، أو يجوز البدار إلى الفعل الاضطراري مع اليأس عن طرو الاختيار، يعني من أول الأمر بحسب العادة أنه سوف لا يحصل على الماء ولو بعد 4 ساعات أو مع اليأس عن طرو الاختيار ولو بلحاظ آخر وقت التثليث الاختياري، ذا مصلحة. بل فإنه يقال ذا مصلحة وافيا بالغرض، يعني في هذه الصورة يكون العمل ذا مصلحة. متى يكون الفعل الاضطراري ذا مصلحة؟ يكون إما نقول من أول الأمر هو ذو مصلحة، أو بشرط الانتظاري هو ذو مصلحة، أو بشرط اليأس من أول الأمر عن حصولي الفعل الاختياري يكون العمل الاضطراري ذا مصلحة. ولا ننسى أن الكلام كما تقدم بالأمس عن عالم الثبوت، عالم الإمكان، وليس عن عالم الدليل والإثبات. ذا مصلحة ووافيا، هذا التفسير، ووافيا بالغرض. وإن هاي الصورة الثالثة، وإن إشارة إلى الصورة الثالثة، وإن لم يكن التثليف الاضطراري، وافيًا بتمام الغرض، هذا الصورة الثالثة، التثليف الاضطراري ليس وافيًا، ليس سادًا مسد المصلحة التي كان يسدها التثليف الاختياري، وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت، لكنه من الممكن أن يتدارك بقية المصلحة التي كانت في الفعل الاختياري في داخل الوقت أداء أو في الوقت أو مطلقا ما المراد من الإطلاق أو مطلقا عليكم السلام فسره بقوله ولو بالقضاء، هذا تفسير للإطلاق، ولو بالقضاء خارج الوقت، يعني ولو كان التدارك يمكن، ولو بمن بالتدارك في خارج الوقت، بأن يأتي بالعمل الاختياري ولو في خارج الوقت. فإذا فها هنا احتمالان: الأول أن تكون المصلحة الفائتة واجبة التدارك، والثاني أن تكون المصلحة الفائتة مستحبة التدارك. مثلنا مصلحة فاتت كانت موجودة في العمل الاختياري، وتلولة فاتت يقينا، لكنها تارة واجبة التدارك وتارة ليست واجبة التدارك. الآن يريد أن يتكلم على هذين الشكلين. فإن كان الباقي من المصلحة أو من الغرض الموجود في التكليف الواقعي مما يجب تداركه، هذه صورة مولولة، المصلحة التي فاتت يمكن من واجبة التدارك مما يجب تداركه، فلا يجزي التكليف الاضطراري عن التكليف الواقعي. عن التكليف الواقعي. زين، إذا كان بهذه الصورة ولا يجزي، فلا بد من إيجاب الإعادة للتكليف الواقعي، من وجوب الإعادة للتكليف الواقعي في الوقت إن أمكنت، أو من إيجاب التكليف أو القضاء في خارج الوقت. أو يجب علينا أن نتلافى ما فات من المصلحة ولو في خارج الوقت، بأن نأتي بالتثليث الاختياري إذا تمكننا منه ولو بعد حين. وإن كان الباقي من الغرض والمصلحة، وإن كان الباقي من الغرض والمصلحة ليس واجب التدارك بل كان مستحب التدارك، ما فاتنا ليس مما يجب تداركه بل يستحب تداركه، فماذا نصنع؟ قال: وإلا فيجزي التكليف الاضطراري عن الواقعي. وإلا فيجزي من هو؟ التكليف الاضطراري عن الواقعي، لأن الذي فات بواسطة فوت التكليف الاختياري هو قدر من المصلحة الاستحبابية لا من المصلحة الواجبة. وإذا كان التكليف الاضطراري لا يفوت علينا إلا مصلحة استحبابية كانت في التكليف الاختياري، فإذا يكون التكليف الاضطراري مجزيا سادا مسد الواقع وإن فاتت بعض المصالح الاستحبابية. ولا مانع عن البدار في الصورتين، يقول ولا مانع من المبادرة إلى الإتيان بالعمل اضطرارا في الصورتين، يعني فيما لو فات قدر من المصلحة يجب تداركها أو فات قدر من المصلحة يستحب تداركها في الصورتين لا مانع من المبادرة إلى العمل بإتيانه بنحو العمل الاضطراري. غاية الأمر، بل هناك شيء، غاية الأمر يتخير العبد عليكم السلام، غاية الأمر يتخير العبد المكلف في الصورة الأولى، الصورة الأولى هي وهي الصورة الثالثة من الصور الأربع، يتخير في الصورة الأولى وهي الصورة الثالثة التي قلنا يمكن التدارك وكان التدارك واجبا، هاي الصورة الثالثة التي قلنا فيها يمكن التدارك للمصلحة الفائتة ولكنها كانت مصلحة واجبة، وهي الصورة التي قلنا يمكن التدارك وهو واجب التدارك. ماذا يصنع؟ يتخير بين من؟ يتخير في الصورة الأولى بين البدار، يتخير بين البدار يعني بين المبادرة إلى العمل بمن؟ بعمل بفعل اضطراري في أول الوقت، بين البدار والإتيان، أي والإتيان عفوا تفسيرا ليس هو العدل، ويتخير بين شيء وشيء آخر، هاي كلمة هو عفوا تفسيرا للبدار وليس هي العدل، ويتخير بين البدار والإتيان، يعني وإذا بادر أتى بعملين والإتيان بعملين، العمل الاضطراري في الحال يعني في الوقت الحالي في الوقت الفعلي وهو في أول أزمنة التكليف، والإتيان بعملين، العمل الاضطراري كالصلاة بتيمم فرضا في الحال يعني في الوقت الفعلي الذي هو ظرف الاضطرار، فبمجرد أن يؤذن المؤذن لصلاة الظهر يسارع ويتيمم ويصلي، والعمل الاختياري مرة ثانية، مثل قلنا بينه، والعمل الاختياري مرة ثانية بعد رفع ظرف الاضطرار يبادر ويتيمم فيصلي، فإذا ارتفع الاضطرار في آخر الوقت أو في خارج الوقت أعاده مرة ثانية العمل بنحو اختياري وأقل مثلا حتى يتلافى المصلحة التي فاتته وكانت واجبة. بلي لا قاعد يتكلم مطلقا، شو جه هنا؟ مو قلنا مصلحة فاتت؟ وكانت واجبة، بمجرد أن يدخل الوقت يبادر بفعل اضطرار، ثم إذا ارتفع ظرف الاضطرار يأتي بالعمل اختيارا ليتدارك المصلحة الفائتة، متلولة سواء كان الوقت موجودا أو انتهى الوقت ودخل الوقت الآخر أو انتهى الوقت. هذا كل احنا وين قاعد نتكلم شيخنا؟ في عالم الثبوت، في عالم الإمكان، يعني ماذا يتصور في المقام بعد ما جينا إلى مرحلة الدليل؟ بلي والعمل الاختياري مرة ثانية بعد رفع الاضطرار أو هذا عدل البدار، مو قلنا البدار أو هذا العدل ماله، أو الانتظار أو لا، وهو أو لا لا يبادر إلى العمل في أول أوقاته بأن يصلي صلاة عن تيمم، أو عدل ما تقدم، أو الانتظار إذا انتظر ماذا يصنع، والاقتصار بإتيان ما هو التكليف المختار، لا يبادر إلى العمل وينتظر حتى يرتفع ظرف الاضطرار، سواء ارتفع ظرف الاضطرار في داخل الوقت أو في خارجه، حتى يأتي بالعمل الاختياري عليكم السلام، حتى يأتي بالعمل الاختياري الذي هو فيه المصلحة التي فاتت، فيأتي بكل المصلحة بواسطة الفعل الاختياري. شوف شيخنا قاعد نتكلم بالنس، وين قاعد نتكلم في عالم الإمكان، هذا من الممكن. أما جاء الدليل وقال، أما احنا وين بعد ما وصلنا إلى مرحلة الدليل والشرع، أما ما ورد من الأدلة أن مصلحة المبادرة وهي أول الوقت فيها مصلحة عظمى تسد مصلحة الفائت، أو أنه لا يجوز التأخير التكليف وعدم القيام به في خارج الوقت، بل يجب عليك أن تأتي بالتكليف ولو التكليف الاضطراري بتيمم في داخل الوقت، وإلا كنت عاصيا لو تركته وانتظرت التكليف الاختياري. هذا كلام في عالم الإثبات، في عالم الدليلية، في عالم لسان الشارع، نحن بعد ما وصلنا إليه نتكلم قضايا، وين قضايا إمكانات وقضايا فرضيات تصورية. بلي، والاختصار بإتيان ما هو تكليف، بما هو تكليف المختار، بما هو تكليف المختار في آخر الوقت، إذا تمكن جاء بالتكليف الاختياري، ما تمكن في آخر الوقت ولو في خارج الوقت قضاء يأتي بالتكليف الاختياري في خارج الوقت قضاء، لأنه حسب الفرض كما قلنا أن هناك مصلحة في التكليف الاختياري لا يسدها التكليف الاضطراري، وهي واجبة التدارس. قاعد أكد أنا عليما إن كلامنا في الفروض الذهنية والتصورات في عالم الثبوت. فرضنا فرضا أن العمل الاضطراري لا يسد مسد الواقع، والواقع مراد مصلحته على كل حال، فإذا نتمكن أن نأتي بالعمل الاضطراري ثم نجدده مرة ثانية، أو لا نترك العمل الاضطراري حتى يرتفع ظرف الاضطرار ونأتي بالتكليف بنحو شيخنا يكون اختياريا. وفي الصورة الثانية من الصورتين الأخيرتين، وهي فيما لو فات بواسطة الفعل الاضطراري بعض المصلحة وكانت مستحبة لا يجب تداركها، فإذا هي الصورة الرابعة في الحقيقة. وفي الصورة الثانية يتعين عليه، أي على العابد، البدار، لأن المصلحة التي تفوته مصلحة مستحبة، فيجب عليه أن يبادر بالتكليف الاضطراري في أول الوقت. أرجو توجه هنا في الكتاب ويتعين عليه، وفي بعض الكتب مكتوب ويستحب، كما في أحسنتم، في بعض الكتب حسب الظاهر يستحب، لأنها قضية استحبابية مولولة، ولذا قال البعض وفي الصورة الثانية يستحب عليه البدار، مو يجب عليه البدار. البدار يستحب على كل، يتعين بعض المصححين، بعض الكتاب كتبوا ويستحب، لا يتعين، ويستحب أو ومن المستحب عليه البدار للعمل الاضطراري، ويستحب إعادته بعد طرو الاختيار، لكن لما كانت بعض المصلحة ولو مستحب فاتت، للتلافي ولتحصيل تلك المصلحة التي فاتت ولو كانت مستحبة، يستحب له أيضا أن يعيد العمل بنحو اختياري ليحصل على تلك المصلحة الفائتة ولو كانت مستحبة. قلنا ويستحب. زين، في حد الآن لحد الآن كان الكلام عن الشقوق الأربعة في عالم الثبوت أي في عالم الإمكان والتصور. الآن نريد أن نتكلم ماذا يستفاد من لسان الشارع المقدس حينما قال فإن لم تجدوا أو فلم تجدوا فتيمموا صعيدا طيبا والتراب يكفي عشر سنين وما شاكل هذه التعابير في الكتاب والسنة. ماذا يكون لسانها؟ ما هو لسانها؟ يعني وين نريد نتكلم الآن؟ في عالم الإثبات، في عالم الدليلية. يقول المصنف ظاهر الأدلة والإطلاقات الموجودة في الأدلة يستفاد منها أنه بمجرد أن يحصل ظرف الاضطرار يجوز للإنسان أن يعمل، وأن العمل الاضطراري يفي بتمام مصلحة الواقع، فلا نحتاج إلى إعادة أو قضاء في خارج الواقع. هذا هو المستفاد من من؟ من لسان الأدلة. البحث في مقام الإثبات والدليلية، وهو أنه هل يستفاد من لسان الدليل الشرعي، أن العمل الاضطراري، يقوم مقام الواقع أم لا؟ فأولا الكلام عن الأدلة الاجتهادية، شنو المراد من الأدلة الاجتهادية؟ الظواهر، الإطلاقات، العمومات وما شاكل هذه الأمور. يقول المصنف إن التكاليف الاضطرارية، يستفاد من إطلاقاتها، أنها تسد مسد الواقع، كأدلة التيمم مثلا، بالنسبة إلى فاقد الماء، كقوله تعالى فلم تجدوا ماء. أبي التوجه إلى الآية، فالآية في محلها فإن لم تجدوا ماء أو فلم تجدوا ماء، وإن لم فلم تجدوا حسب الظاهر، الآية فلم تجدوا، ماء فتيمموا، إلى آخره. ليس في هذا اللسان، فإنه خلي شيخ علي خلي التحقيقات، في مراجعة سهارة الآيات. على كل نحن مترددين في الآية، فلم أو فإن لم تجدوا فتيمموا، وليس في هذا في هذا اللسان أنه إذا وجدتم الماء، وليس في هذا اللسان أنه إذا لم تجدوا الماء فعليكم الإعادة في الوقت، عليكم الإعادة في الوقت أو القضاء في خارجه أو القضاء في خارجه. أبي توجه بيان لما كتبنا. يقول المصنف كما سيأتي، يقول المستفاد من الإطلاقات فلم تجدوا ماء والماء يكفي في 10 سنين وما شاكل هذه، يستفاد من إطلاقاتها أن العمل الاضطراري إذا حدث يسد مسد الواقع، ولو كان الشارع يعلم أنه لا يسد مسد الواقع لنبه بذلك. فإذا الإطلاقات والعمومات تكفينا لكفايته وإجزائه عن الواقع، واضح؟ ولكن متعلقة شيخ نفسي، ولكن لو شككنا في ثبوت الإطلاقات للأدلة الاجتهادية أبتوج، إن كانت هناك إطلاقات فتكفينا الإطلاقات، فنحصل على دليل اجتهادي معتبر على أن الأدلة الاضطرارية تكفي عن الأدلة الواقعية، موتيلولا. لكن لو فقدنا الإطلاقات فالمرجع حينئذ بعد فقدان الإطلاقات شيخي، إذا فقدنا الإطلاقات يعني قلنا أنه لا يستفاد من لساني فلم تجدوا فتيمموا، يعني فتيمموا إذا كنتم في ظرف الاضطرار، أما إذا ارتفع الاضطرار أي تعيدون أو لا تعيدون يحتاج إلى دليل آخر، فدليلنا الاجتهادي وهو الإطلاق لا يدل ولا يكون لسانه دالا على الكفاية إذا قلنا بهذه المقالة. ووصل أمرنا إلى فقدان الأدلة الاجتهادية، النوبة تصل إلى الأصول العملية، فالمرجع حينئذ هي الأصول العملية. فمن صلى بتيمم ثم حصل التكليف ثم حصل على الماء، أنا أخطأت التعليم، ثم حصل على الماء، فإذا شك في أنه هل تجب عليه الإعادة فالمجرى هي البراءة، لأن الشك في أصل التكليف لا في الامتثال. أنا صليت بعدما أذن المؤذن ظهرا صلاة الظهر بتيمم، ثم بعد ساعة أو ساعتين ارتفع ظرف الاضطرار، ارتفع الاضطرار فأصبحت قادرا على الامتثال للتكليف اختيارا. فإذا شككنا ووصل أمرنا إلى مرحلة الشك نقول تكليف امتثلته وليس الشك في الامتثال حصل وتحقق بالتكليف الاضطراري، الامتثال حصل وتحقق بالتكليف الاضطراري. فإذا شفنا في الإجزاء وعدم الإجزاء يكون من الشك في أصل التكليف، صليت عن تيمم، إذا قلنا الأدلة الاجتهادية وافية فلا إعادة، هذا واضح. إذا جئنا إلى مرحلة من الأصول العملية فنقول صليت بالطهارة ترابية، فلما صليت بطهارة ترابية أيكفي هذا التكليف أو لا يكفي؟ نقول تكليف قمت به أنا. إذا إذا كنا في ظرف الإطلاقات، يعني إذا كانت هناك إطلاقات فنحن في ظرف الأدلة الاجتهادية. لا تصل النوبة إلى الأصول العملية، هذا واضح بعد. مع وجود البينة نستصحب، مع وجود البينة نجري براءة أو اشتغال، كلا. لا. فإذا ما دمنا نتمسك وقادرين على العلم لا يصل الدور إلى الأصل العملي، لا. وما دمنا قادرين على العلم لا يصل الأمر إلى العلم. هاي واضحة، هاي ترتيبية طولية. لا. من كان قادرا على تحصيل العلم لا يصل أمره إلى مرحلة العلم وهي الطرق والإمارات، ومن تمكن من الطرق والإمارات والبينات والأصول الاجتهادية لا يصل أمره إلى من؟ إلى الأصول العملية. هذه مرتبة طولية عرفناها. فإذا نتكلم، لو فقدنا الإطلاقات، أي لو فقدنا الأدلة الاجتهادية ووصل أمرنا إلى الشك، مثلنا تكليف امتثلته وكان تكليفا لي واقعيا في ظرف الاضطرار، كان تكليفي الواقعي، كان تكليفي الحقيقي في ظرف الاضطرار. الآن الاضطرار ارتفع، أجدد التكليف مرة ثانية بنحو الاختيار؟ يقول كلا، لا تحتاج إلى تكليف. البراءة التجارية أحسنتم، البراءة التجارية. ولذا قال فالمجرى بل. لو كان شكي أن امتثلت التكليف أم لا، بل يعد. هل أن بهذا يحصل الامتثال للتكليف أم لا؟ كلام متين. شجعنا أنا مكلف بتكليف متردد أنه صلاة أو صوم، علم إجمالي عندي بوجود تكليف مردد أنا بالمسقطية، هل يسقط بالصلاة أو الصوم؟ يقينا هنا العلماء كلهم أجمعوا على أنه يجب الجمع بين من؟ بين الأطراف المردد فيها التكليف، فأتي بجميع الأطراف حتى أتمكن من التحصيل على الفراغ اليقيني، اشتغال يقيني، اشتغال يقيني. متى يرتفع هذا الاشتغال اليقيني؟ بمن؟ بالفراغ اليقيني. لا يكون الفراغ يقينيا إلا إذا قمت بجميع أطراف التكليف. فالتكليف كان من جهة الامتثال مرددا، وجب علي أن أتي بجميع الأطراف. لكن هنا يقول المصنف تكليفك معين وهو التكليف الاضطراري. هذا تكليفك، ما عندك تردد، مو متردد في أصل التكليف. تكليفك مو تكليف ثابت ترددت في الامتثال والمصداقية، لا، تكليف ثبت ويقينا كان مصداقه العمل الاضطراري. هذا مصداقه كان يقينا، كان يقينا هذا مصداقه. في ظرف الاضطرار كان العمل الاضطراري مصداقا حقيقيا للتكليف، ما كنت تتردد أنت هناك. أين ترددك؟ هل أنه سد مسد الواقع أم لا؟ تكليف قمت به، الأصل البراءة عن كونه ما سد مسد الواقع، لأن تكليف قمت. بل لو كنت متردد في أصل امتثالي للتكليف كان كلاما متينا لجرى العلم الإجمالي، لكن هنا ليس محلا للعلم الإجمالي، هنا مجرى البراءة. ولذا قال المصنف فالمجرى هي البراءة، لأن الشك في أصل التكليف. واضح؟ الشك في أصل التكليف الاختياري، هل حدث تكليف اختياري الآن من بعد ما امتثلت التكليف الاضطراري أم لا؟ لا، في الامتثال لست مترددا، في الامتثال حصل مني الامتثال أم لا؟ يقينا في ظرف الاضطرار حصل مني الامتثال للتكليف الاضطراري، لكن هل أنه يجزي أو ما يجزي؟ نجري البراءة في من؟ في المشكوك، وهو التكليف الاختياري. وكذا تمام العبارة، وكذا لو شكيت في وجوب القضاء فالمجرى هي البراءة بطريق أولى، فالمجرى هي البراءة بطريق أولى. وهنا العبارة هل أطبقها؟ الآن نجي نبين الأولوية في التطبيق، الآن نبين الأولوية في التطبيق. بل الآن نبين الأولوية. هذا كله فيما يمكن أي فيما كان من عالم الإمكان، فيما كان من عالم الثبوت، فيما كان من عالم التصور، هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطرار من الأنحاء الأربعة، هذا كله في عالم الإمكان في عالم الثبوت. وأما ما وقع عليه أي على العمل الاضطراري، وأما ما وقع عليه أي على العمل الاضطراري، شو وقع عليه من الدليل الشرعي، تمام العبارة، وأما ما وقع عليه من الدليل الشرعي أي في مرحلة الإثبات ولسان الشارع والدليلية، وأما ما وقع عليه فظاهر إطلاقه أي فظاهر الأدلة الواردة في لسان الشارع أنها مطلقة، أن فيها إطلاقات، أي عندنا ولدينا في المقام أدلة اجتهادية التي قلنا من جملة الأدلة الاجتهادية إصالة الظهور، إصالة الإطلاق، موتلولة، إصالة العموم، واضح؟ فإذن فلو كان العمل الاضطراري يحتاج إلى إعادة أو يحتاج إلى قضاء لكان على الشارع أن يبين ويقيد تلك الإطلاقات، فعدم تقييده لتلك الإطلاقات دليل على أنها مرادة، واضح؟ كما لو قال لنا الشارع المقدس أعتق رقبه بدون أن يقيدها بمؤمنة، ماذا نقول؟ نقول إطلاق ثبت، لو أراد الشارع التقييد لجاء بالقيد وهو في مقام البيان، فإذا في كل مقام يثبت الإطلاق فنتردد في وجود مقيد، الأصل عدم ذلك المقيد، واضح المثل؟ فها هنا كذلك نقول أطلق الشارع الأدلة الاضطرارية، فلو كانت مقيدة بظرفها الاضطراري فقط وأنها ترتفع إذا جاء الاختياري فتحتاج إلى قضاء أو إعادة لبين ذلك، بلي فظاهر إطلاق دليله أي دليل الأمر الاضطراري مثل من أي دليل اضطراري في إطلاق، قال مثل قوله تعالى فإن لم تجدوا، حسب الظاهر فلم تجدوا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هنا بها إطلاق لما بها، إذا لم تجدوا قال تيمموا صعيدا طيبا، ما قال تيمموا صعيدا طيبا لظرف الاضطرار فإذا ارتفع عليكم القضاء أو الإعادة، بل وقوله عليه السلام التراب أحد الطهورين، ويكفيك أي التراب 10 سنين، يعني شنو يكفيك 10 سنين؟ هذا لو مبالغة في التعبير لبيان ودفع التوهم الذي قد يطرو في الأذهان أن التراب كيف يكون مطهرا أو لا، يعني لو بقيته، أو شوف شيخنا، أو معنى لو بقيت على الفرض والتقدير 10 سنين متيمما ولم تنقض تيممك لكان التيمم كافيا لك، هش من باب الفرض والتقدير لو فرضية. وقوله عليه السلام التراب أحد الطهورين ويكفيك أي التراب 10 سنين هو الإجزاء، ظاهر الإطلاق، فظاهر الإطلاق هو الإجزاء، واضح المثل؟ فظاهر الإطلاق وين خبرنا؟ هو الإجزاء، وهذه جاءت كلمات شاهد في البين، فظاهر إطلاق الدليل هو الإجزاء، أرجو توجه وعطف تفسير للإجزاء، ما هو الإجزاء؟ ما المراد من الإجزاء والكفاية؟ وعدم وجوب الإعادة في الوقت، عطف تفسير للإجزاء، وعدم وجوب الإعادة في الوقت أو القضاء في خارجه، أو القضاء وين؟ في خارجه، ليه؟ ولا بد في إيجاب الإتيان به بالتكليف ثانيا من دلالة دليل بالخصوص. نعم، إذا جاء دليل خاص في مورد معين فقال إذا ارتفع ظرف الاضطراري عليك أن تعيد التكليف في الوقت أو في خارجه، كان دليلا خاصا في مورد، فنستفيد من ذلك الدليل الخاص في مورده المعين، ولا يكون دليلا شاملا لكل الأعمال الاضطرارية. وبالجملة فالمتبع هو الإطلاق، فالمتبع هو الإطلاق، يعني إذا كان الإطلاق حاصلا أي إذا كان الدليل الاجتهادي متحققا في المقام وهو ثبوت الإطلاق للأدلة الإضطرارية فنعمل به، وإذا عملنا به فلا نحتاج إلى قضاء أو إعادة. وبالجملة فالمتبع هو الإطلاق، أرجو توجه، لو كان يعني لو وجد كان تامة، أي لو وجد الإطلاق، يعني إذا وجدنا الإطلاق فلا يصل أمرنا إلى مرحلة ثانية نعمل به ونحكم بالإجزاء، لو كان. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني وإذا فقدنا الإطلاق أو شككنا بوجود الإطلاق، فقدنا الإطلاق، إطلاق بعد ما عدنا، شككنا في وجود الإطلاق لمثل الأدلة الإضطرارية، وإلا فالأصل العملي، وإلا فالأصل العملي، وإلا فالأصل العملي، وهو أي الأصل العملي؟ زين. فإذا إذا وجدت الإطلاقات كان الإجزاء، إذا لم توجد الإطلاقات ووصل أمرنا إلى الأصل العملي كان المجرى البراءة، البراءة مع الإجزاء هم بالنتيجة، البراءة عن الإعادة أو القضاء مع الإجزاء بالنتيجة تكون شنو؟ شيئا واحدا. هم معنى الإجزاء طلع، وهو أي والأصل العملي يقتضي البراءة من إيجابي من وجوبي الإعادة في الوقت لكونه شكا في. لماذا يقتضي البراءة؟ لماذا يقتضي البراءة؟ لكون المقام ممن شكا في أصل التكليف، لأن التكليف الاختياري شنو؟ قد سقط بطرو الاضطرار وتوجه العمل بالتكليف الاضطراري، وصار الشك في بقاء حكم التكليف الاختياري، فإذا شككنا في بقاء التكليف الاختياري فالأصل شنو؟ عدمه. وكذا يقتضي الأصل العملي البراءة، وكذا يعني وكذلك يقتضي الأصل العملي البراءة أيضا عن إيجابي أي عن وجوبي القضاء، والمراد من القضاء الإتيان بالعمل خارج الوقت مو لا، بطريق أو لا. إذا كان أرجو توجه، إذا كان قد صليت بعد الأذان بتيمم موتشلولة ثم بعد ساعة ارتفع ظرف الاضطرار فتمكنت في نفس الوقت من الاتيان بصلاة بطهور مائي، فقلنا دل الدليل في مقام الأصل العملي في عليما على البراءة. إذا كان الوقت باقي، وقته الخاص للعمل الاختياري كان باقيا، نحن بواسطة البراءة وهي الأصل العملي تمكننا أن ننفي وجوب التكليف، فكيف بحال التكليف إذا انتهى وقته وجاءت أوقات تكاليف، جاءت أوقات تكاليف أخرى، التكليف انتهى يوم يومين ثلاثة، الآن من بعد أيام عديدة ارتفع الاضطرار، إذا كان التكليف في ظرفه الخاص، في ظرفه الخاص ما كان هناك وجوب لإعادته لإصالة البراءة، فبالأولى أنه إذا كان الوقت ليس وقتا مرتبطا بذلك العمل الاختياري، هذه أوقات أخرى لتكاليف جديدة، فبالأولى إذا لم يكن الوقت مختصا بذلك التكليف الاختياري أن نجري البراءة، وإن كان البعض قد تردد في الأولوية هاهنا فأشكل على الآخر أنه من باب واحد وليست هناك من أولوية، واضح العبارة؟ بل بطريق أو لا. نعم كتبوا شيء حتى نطبقه. بل تحتاج إلى 4 أسطر. إلا أن يدل دليل القضاء على أن العلة للقضاء فوات التكليف الواقعي يقول المصنف لكن هذا مجرد فرض، مجرد فرض، بل الدليل دال، بل الدليل دال على أن السبب للقضاء، على أن السبب للقضاء هو فوات الفريضة لا الواقع، هو فوات الفريضة لا الواقع، بمعنى أنه لو كلف الإنسان بتكليف وما تمكن من القيام به يجب عليه قضاؤه، سواء كان ذلك الواجب واجبا واقعيا أو اضطراريا. هل بين المثل فقط أرجو التوجه. يريد أن يقول المصنف لعل قائلا يقول إن الأدلة التي دلت على وجوب القضاء من فاته شيء فليقضه وما شاكل هذه الأدلة، الأدلة التي دلت على وجوب القضاء للتكليف الفائت لسانها أن الواقع إذا فاته يجب عليك أن تتداركه. إذا كان اللسان فوات الواقع، بتوجه للعبارة، إذا كان اللسان فوات الواقع فيجب علينا بمجرد أن يرتفع ظرف الفعل الاضطراري أن نأتي بمن؟ بالعمل الاختياري، لأن المراد على كل حال هو الواقع، وهذا أمر موقف جيء به لظرف خاص، والحال أن الواقع مراد على كل حال. لماذا مراد على كل حال؟ لأن أدلة القضاء إنما عبرت من فاته الواقع فليأتي بالواقع. إذا كان اللسان هكذا، يعني من فاته الواقع فليقضه فليأتي بالواقع، ما جاء بالواقع بالفعل الاضطراري، وإنما جاء بشيء مؤقت كعلاج فعلي، فإذا حصل العلاج الواقعي فعليه أن يرجع إليه ويأتي به مرة ثانية في الوقت أو في خارجه. لا لا، الواقع هو التكليف الاختياري، الواقع هو التكليف الاختياري. شوف شيخنا، شوف شيخنا، لا شوف شيخنا، شيخنا المراد الآن ميز بين الواقع وغير الواقع، الواقع هي التكاليف الاختيارية، يعني ما دمنا نتمكن من صلاة بمن؟ بطهور مائي، لا يجوز لنا أن نأتي بالصلاة بالطهور الترابي. فإن كان لسان الأدلة التي وردت في القضاء فاقضي وما شاكلها، إن كان لسانها هكذا إذا فاتت الواقع وهو الصلاة بطهور فاقضه، القضاء وين ورد؟ على الواقع. أنت ما جئت بالواقع حينما صليت بصلاة عن تيمم، أنت جئت بعمل فقط كعلاج فعلي، ما هو كعلاج فعلي، كعلاج فقط لظرف خاص زمني، بمجرد أن يرتفع هذا الشيء الذي كان علاجا فعليا يجب عليك أن ترجع إلى الطبيب مرة ثانية وتعالج نفسك علاجا واقعيا بتكليف حقيقي واقعي في حال الاختيار. لكن يقول المصنف، أرجو توجه العبارة، لكن يقول المصنف من راجع أدلة القضاء لا يجدها تدل على أنه إذا فاتك الواقع فعليك أن تتدارك الواقع، إذا فاتك واجب عليك أن تأتي بالواجب، واضح العبارة؟ وإذا كان لسانها هكذا، يعني إذا فاتك الواجب فعليك أن تأتي بالواجب، الواجب قد يكون اضطراريا وقد يكون اختياريا وأنا جئت بالتكليف الاضطراري فما فاتني الواجب فلا يجب علي القضاء. فإذا كان اللسان فوات الواجب كما يقوله المصنف عليه المشهور، إذا كان اللسان لسان أدلة القضاء وفوات الواجب ما فاتني الواجب، لأنه بمجرد أن فاتني التكليف الاختياري جئت بالواجب في حينه، كان واجبا علي، جئت بالواجب في حينه فصليت بصلاة عن تيمم، أي جئت بواجب ولو كان اضطراريا، إذا كان هذا اللسان ما فاتني الواجب، وإذا لم يفتني الواجب لا يجب علي أن أصلي شيئا. واضح العبارة؟ نقرأها تطبيقا. ضميمة الوقت تقول لك أن أول الوقت له فضيلة فبادر إلى العمل، موصل له؟ فقضية المبادرة شيء، إلى العمل في وقته وفي أوائل وقته شيء، وقضية كون هذا العمل الاضطراري ولو بادرت إليه يسد مسد الواقع هذا شيء آخر. فيجب أن نراجع أدلة القضاء، إن وجدنا لسان أدلة القضاء، لسان هذا اللسان لأدلة القضاء، فوات الواجب فما فاتني واجب، وإن كان فوات الواقع يعني فعل الاختياري فقد فاتني فيجب علي القضاء. أقرأ العبارة بالتطبيق. نعم يعني شنو نعم؟ يعني نعم قد نقول بوجوب القضاء للفعل وإتيانه بنحو الاختيار. إذا الآن تطبيق الكتاب فيها. نعم يعني شنو نعم؟ مقال ولكن عن كذا القضاء يعني القضاء لا يجب. يقول نعم قد نقول بوجوب القضاء بفعل اختياري، لكن متى؟ لو دل دليله أي القضاء، لو دل دليله بل نعم لو دل دليله أي القضاء على أن سببه أي القضاء، لماذا القضاء جعله، لماذا القضاء جعله الشارع، لماذا أوجب الشارع القضاء علينا لو فاتنا التكليف، لماذا حتى نأتي بتكليفنا. مولولا إذا كان أرجو توجه، إذا كان السبب الذي سبب تشريع القضاء هو فوات الواقع فإذا ما جئنا بالواقع يجب علينا أن نأتي به، لأننا جئنا بالتكليف الاضطراري والتكليف الاضطراري ليس هو التكليف الواقعي. وإن كان اللسان كما سيأتي هو فوات الواجب فما فاتني الواجب. بل نعم لو دل دليل القضاء على أن سبب القضاء فوات الواقع يعني فوات التكليف الاختياري أو فوات التكليف الأولي الغير الاضطراري فوات الواقع، ولو لم يكن هو أي الواقع فريضة، يعني حتى ولو كان مستحب، يعني ولو كان الواقع مستحب وقد فاتك، الله سبحانه وتعالى يريد الواقع موصل له، يعني شنو يريد الواقع؟ يعني لو جئت أرجو التوجه بصلاة الليل عن تيمم، هاي مو صلاة مستحبة لنا، الله يريد الواقع. فإذا أنت ما صليت صلاة الليل إلا لظرف خاص، فإذا ارتفع ذلك لو من باب فرض عن نتكلم، فإذا انتهى ظرف صلاة الليل بتيمم وكانت صلاة الليل تقضى على الفرض والتقدير، لوجب عليك أن تقضي ذلك المستحب مرة ثانية لأنك ما جئت بالواقع. ولو لم يكن هو أي الواقع فريضة بل كان مستحبا، فإذا أنت ما جئت حينما قمت بالتكليف الاضطراري بعمل مستحب وإنما جئت بفعل علاجي وقتي، فإذا ارتفع يجب عليك أن تأتي به مرة ثانية بفعل اختياري. لو كان نعم لا بل نعم لو دل كان القضاء للفعل الاختياري واجبا عليه على العبد، لو كان فوات الواقع كان القضاء للفعل الاختياري واجبا عليه أي على العبد. لماذا واجب؟ لتحقق سببه أي سبب القضاء، وهو فوات الواقع أحسنتم، وهو فوات الواقع لتحقق سببه. كان قائلا يقول يا به وإن أتى بالغرض حينما قام بالفعل الاضطراري أتى بالغرض، لو ما أتى بالغرض بل حتى ولو حقق الغرض هو مكلف بتكليف وأمر ما امتثل الأمر، لأن الأمر الذي يجب عليه قضاؤه الواقع، وهذا ما امتثله وما حققه الغرض عندي أنا. أو أتى بالفرض، يعني أتى بالفرض الاضطراري في حينه، بعد العبارة تصير أولى، الأولى تصير أولى، العبارة تصير أولى. وإن أتى بالفرض، يعني شلون نعد العبارة؟ يعني وإن أتى بالتكليف الفرض هو الواجب، وإن أتى بالتكليف الواجب عليه وهو التكليف الاضطراري في حينه، لكنه لا يكون مجزيا، لأن أدلة القضاء دلت على من؟ على فوات الواقع. وإن أتى بالفرض، يعني وإن أتى بالتكليف الاضطراري لكنه لا يكفي، أو وإن أو قلنا وإن أتى بالغرض حين القيام بالعمل الاضطراري لكنه غرض مرتبط ومختص بظرف الاضطرار. غرض لمن؟ غرض لظرف الاضطرار وليس غرضا لظرف الاختيار، وظرف الاختيار ما حققه وشلوله. أرجو التوجه، لكن فرض فوات الواقع، لكن فرض فوات الواقع مجرد الفرض، يعني أدلة القضاء ماذا تدل؟ تدل على فوات الواجب، كان واجبا اختياريا أو كان واجبا اضطراريا، ولم تدل أدلة القضاء على فوات الواقع والعمل الاختياري، لكنه مجرد الفرض، أي لا يساعد عليه الدليل، بل المستفاد من الدليل أن أدلة القضاء هو فوات الواجب لا فوات الواقع. واضح العبارة؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.